أعتبه إذا رجع، إذا رجع إلى ما يرضيه ويسره. ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي: أمن المنون وريبه تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع. أي لا يرجع الدهر إلى مسرة من جزع. لا يرجع، لا يرجع الدهر، عندي بضم الياء صرني، لا يرجع، أي لا يرجع الدهر إلى مسرة من جزع ورضاه. وقول النابغة: فإن كنت مظلوبا فعبد ظلمته، وإن كنت ذا عتبى فمثلك يعتب. يعتب، سمع صلى الله عليه وسلم هذا البيت. صلى الله. فإن كنت مظلوما فعبد ظلمته، وإن كنت ذا عتبى فمثلك يعتب. شأنه يعتب فمثلك يعتب. فإن كنت مظلوما فعبد ظلمته، وإن كنت ذو عتبى فمثلك يعتب. الله يبي تأمل هذا البيت. فإن كنت مظلوما فعبد، هذا يحتاج يرجع إلى القصيدة ليعرف من يخاطب سمع صلى الله فيتبين المعنى. نعم سمع صلى الله. وأما قول بشر بن أبي خازم: غضب التميم أن تقتل عامر يوم النسار فأعتبوا بالصيلم، يعني أعتبناهم بالسيف أي أرضيناهم بالقتل، فهو من قبيل أهلكتكم، كقول عمرو بن معد كرب: وخيل قد دلفت لها بخيل، تحية بينهم ضرب وجيع. لأن القتل ليس بإرضاء، والضرب الوجيع ليس بتحية. وأما على قراءة من قرأ: وإن يستعتبوا بالبناء للمفعول، فما هم من المعتبين. وإن يستعتبوا بالبناء للمفعول، وإن يستعتبوا، وإن يستعتبوا، وإن يستعتبوا، نعم، وإن يستعتبوا، وإن يستعتبوا، يستعتبوا، يستعتبوا، نعم، بالبناء للمفعول، نعم، فما هم من المعتبين بصيغة اسم الفاعل. فالمعنى أنهم لو طلبت منهم العتبة وردوا، لو طلبت، أنهم لو طلبت منهم العتبة وردوا إلى الدنيا ليعملوا بطاعة الله وطاعة رسله، فما هم من المعتبين، أي الراجعين إلى ما يرضي ربهم، بل يرجعون إلى كفرهم الذي كانوا عليه أولا. وهذه القراءة كقوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قوله تعالى: وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا رأوا العذاب لا يخفف عنهم ولا ينظرون، أي لا يمهلون. وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر، وبين أنهم يرون النار وأنها تراهم، وأنها تكاد تتقطع من شدة الغيظ عليهم، كقوله تعالى: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. وقوله: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وقوله: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وقوله: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ. وقوله: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنهم لكاذبون. ذكر جل وعلا فيه فألقوا سمع صلى الله عليه فألقوا، اقرأ الآية. نعم، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنهم لكاذبون. إنكم لكاذبون. أنت تقرأها إنهم. أحسن الله أحسن. هم يقرأ كذا. نعم. إنكم لكاذبون. نعم. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المشركين يوم القيامة إذا رأوا معبوداتهم التي كانوا يشركونها بالله في عبادته قالوا لربهم ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، وأن معبوداتهم تكذبهم في ذلك، فيقولون لهم كذبتم ما كنتم إيانا تعبدون. وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وقوله واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، وقوله ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، وقوله ادعوا شركاءهم فادعوهم فلم يستجيبوا لهم، وقوله ادعوا شركاءكم فادعوهم فلم يستجيبوا لهم، وقوله فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، إلى غير ذلك من الآيات. فإن قيل كيف كذبتهم آلهتهم ونفوا عنهم عبودهم مع أن الواقع خلاف ما قالوا، ونفوا عنهم عبودهم أو عبدوهم أنهم عبدوهم، ونفوا أنهم عبدوهم صح أحسن الله، مع أن الواقع خلاف ما قالوا وأنهم كانوا يعبدونهم في دار الدنيا من دون الله. فالجواب أن تكذيبهم لهم منصب على زعمهم أنهم آلهة وأن عبادتهم حق وأنها تقربهم إلى الله زلفى، ولا شك أن كل ذلك من أعظم الكذب وأشنع الافتراء، ولذلك هم صادقون فيما ألقوا إليهم من القول ونطقوا فيه بأنهم كاذبون. ومراد الكفار بقولهم لربهم هؤلاء شركاؤنا قيل ليحملوا شركاءهم تبعا ليحملوا شركاءهم تبعة ذنبهم، وقيل ليكونوا شركاءهم في العذاب كما قال تعالى ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار. وقد نص تعالى على أنهم وما يعبدونهم من دون الله في النار جميعا في قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم الآية، وأخرج من ذلك الملائكة وعيسى وعزيرا بقوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون الآية، لأنهم ما عبدوهم برضاهم بل لو أطاعوهم لأخلصوا العبادة لله وحده جل وعلا. قوله تعالى وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون، إلقاؤهم إلى الله السلم هو انقيادهم له وخضوعهم، حيث لا ينفعهم ذلك كما تقدم في قوله فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. والآيات الدالة على ذلك كثيرة كقوله بل هم اليوم مستسلمون، وقوله وعنت الوجوه للحي القيوم، ونحو ذلك من الآيات. وقد قدمنا طرفا من ذلك في الكلام على قوله فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، وقوله وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي غاب عنهم واضمحل ما كانوا يفترونه من أن شركاءهم تشفع لهم وتقربهم إلى الله زلفى، كما قال تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله الآية، وكقوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وضلال ذلك عنهم مذكور في آيات كثيرة، كقوله تعالى وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون، وقوله فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقد قدمنا معاني الضلال في القرآن وفي اللغة بشواهدها. قوله تعالى الذين كفروا الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم يا حمد.